عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خطبة جمعة الشيخ سمير عبداد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليسوا يدرون الخبر. إن الوقوف مع حوادث التاريخ وتقريب صفحات الماضي والعروج على سير الغابرين فيه أعظم العبر وأصدق المواعظ وأعمق الأثر، خاصة في زمن قلت فيه القدوات. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقص على أتباعه من قصص الماضي، فقال عز من قائل حكيم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا بعد أن ذكر خبر يوسف وإخوته وما جعلهم من المحن والفتن، قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. ألا وإن من الطرائق التي يصل بها المرء إلى تعظيم الله عز وجل حق التعظيم التأمل في سير الصالحين وأخبار السابقين ممن عرفوا الله عز وجل وعرفوا قدره وعظموه. وتعظيم الله جل وعلا مقصد عظيم وغاية جليلة. ووقفتنا اليوم أيها المؤمنون مع علم من أعلام هذه الأمة، ورجل من خيرة رجالاتها، صائم إذا ذكر الصائمون، وقائم إذا ذكر القائمون، ومجاهد في سبيل الله إذا ذكر المجاهدون. إنه رجل امتلأ قلبه خوفا من الله عز وجل، حتى قيل عنه: لقد كان له خطان أسودان من كثرة البكاء. كان شديدا في الحق، بصيرا بدين الله جل وعلا، ملهما مسددا، يفرق الشيطان من ظله ويسلك فجر غير فجر. إنه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أسلم عمر فعز الله به الإسلام. فهل أنت أيها الموفق أيها المبارك مصدر عز للإسلام والمسلمين، أم لست إلا شيئا على هامش التاريخ؟ لا أثر لك ولا بصمة في الحياة. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم أعز الله عز وجل بإسلامه الإسلام، وهاجر جهرا أمام مرأة وأعين المشركين، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا. ولما نقول شهد بدرا فإن الله جل وعلا اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحد وسائر المشاهد، وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين، وأول من كتب التاريخ للمسلمين، وأول من جمع القرآن في المصحف، وأول من جمع الناس على صلاة التراويح، وأول حاكم طاف بالليل يتفقد أحوال المسلمين. حمل الدرة يعني العصا فأدب بها، وفتح الفتوح، ووضع الخرات، ومصدر الأنصار، واستقضى القضاة، ودوّن الديوان، وفرض الأعطية، وحج بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا لاهي، يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤيا رآها، ورؤيا الأنبياء حق. يقول عليه الصلاة والسلام: بينما أنا نائم أوتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أذفاني. قال: ثم أعطيت فضل عمر. قالوا: فما أولت ذلك؟ ماذا فسرت ذلك؟ قال: العلم. كان رضي الله عنه وأرضاه شديد الزهد في الدنيا عظيما للعواض عنها، وكل من عقل عن الله جل وعلا أمره وعن النبي صلى الله عليه وسلم هديه أدرك حقارة الدنيا فلم تشغله الفانية عن الباقية. وهكذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه. حدث معاوية فقال: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده. أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يقول عنه معاوية: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا، لم يكن مقبلا عليها ولا راغبا فيها، وهي كذلك لم ترده، ولم يكن قد فتح الله عز وجل على المسلمين زمن أبي بكر كما فتح عليهم زمن عمر. ثم قال معاوية: وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها، أقبلت عليه، وقد فتح الله عز وجل من الأنصار في زمانه ما لم يفتح قبله. قال: لكن عمر أرادته الدنيا ولم يردها. يقول قتادة: كان عمر يلبس وهو خليفة، خليفة للمسلمين، ليس واليا على ولايه ولا حاكما لدولة ولا رئيسا لإقليم ولا مسؤولا عن قبيلة، بل كان خليفة للمسلمين تحت يديه من الأمصار والأخطار ما لا يعلمه إلا الله واحد القهار. يقول: كان عمر يلبس وهو خليفة للمسلمين جبة من صوف مرقوعا بعضها، جاء إليه بمال كثير من العراق، فقيل له: أدخله بيت المال. فقال: لا ورب الكعبة، لا يرى تحت سقفه حتى أقسمه بين المسلمين. فجعل بالمسجد، وحرصه رجال من الأنصار والمهاجرين. فلما أصبح الصباح نظر رضي الله عنه وأرضاه إلى الذهب والفضة والياقوت والزبرجد، نظر إلى ذلك وهو يتلألأ فبكى. فقال له العباس: يا أمير المؤمنين، ما هذا اليوم بيوم بكاء، ولكنه يوم بشرى. فقال رضي الله عنه وأرضاه: والله ما ذهبت حيث ذهبت، ولكنه ما كثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم. ثم أقبل على القبلة فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا، فإني سمعتك تقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كان يخشى أن تكون عطايا الله جل وعلا استدراجا منه جل وعلا لعمر. وروي أنه كان يقسم شيئا من بيت المال، واسمعني يا رعاك الله، فلست أحدثك عن الأحلام ولا عن خبر هو من الخيال، بل حقائق واقعة سجلها التاريخ، والله لو كتبت بمال العينين لكان قليلا في حقنا. روي عنه أنه كان يقسم شيئا من بيت المال، فدخلت ابنة له صغيرة فأخذت درهما فنهض رضي الله عنه وأرضاه في طلبها حتى سقطت ملحفته عن منكبيه، يعني نداءه. فدخلت الصبية إلى بيت أهلها تبكي وهي ابنته، وجعلت الدرهم في فمها، فأدخل رضي الله عنه وأرضاه أصبعه في فمها فأخرج الدرهم وطرحه مع مال المسلمين، درهم واحد. ولما أصاب الناس هول المجاعة والقحط في عهده رضي الله عنه كان لا ينام الليل إلا قليلا. رسالة موجزة مختصرة صادقة لكل من والله الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين، بدءا بحاكم الدولة إلى آخر مسؤول، كان لا ينام الليل إلا قليلا، وما زال به الهم حتى تغير لونه، وقال: من رآه لو استمرت المجاعة شهورا أخرى لمات عمر من الهم والأسى. جاءت يوما قافية من مصر تحمل اللحم والسمن والطعام والكساء، فوزعها على الناس، وزعها على الناس بنفسه، وأبى أن يأكل منها شيئا. وقال لقائد القافية: قال: ستأكل معي في بيتي. ومن الرجل لسه قائد القافلة لما قال له عمر: سوف تأكل معي في البيت، منى نفسه، ماذا سوف يكون غداك في بيت أمير المؤمنين؟ وهو يظن أن طعام أمير المؤمنين خير من طعام الناس. فجاء عمر والرجل إلى البيت جائعين بعد التعب من النصب، فنادى عمر بالطعام، فإذا هو خبز يابس مكسر مع صحن من الزيت. فاندهش الرجل وتعجب وقال: لما منعتني من أن آكل مع الناس لحما وسمنا؟ فقال عمر: ما أطعمك إلا ما أطعم نفسي. فقال الرجل: وما يمنعك أن تأكل كما يأكل الناس وقد وزعت اللحم والطعام عليهم؟ فقال عمر: آليت على نفسي أن لا أذوق السمن واللحم حتى يشبع منهما المسلمون جميعا. كان رضي الله عنه وأرضاه شديد الخوف من ربه جل وعلا. وما أحوجنا اليوم إلى عمارة قلوبنا بالخوف من الله تبارك وتعالى. كان عظيم الخشية لله، حتى كان يقول: لو مات جدي بطف الفرات لخشيت أن يطالب الله به عمر. لو مات جدي بطف الفرات، يقول هذا وهو في عاصمة الخلافة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الفرات الذي يقع في العراق لا يتكلم عن الإنسان كرمه الله عز وجل. بل عن دابة عجماء. قال لو مات ججر بطف الفرات لخشيت أن يطالبني به ربي يوم القيامة. وعن عبد الله بن عامر قال رأيت عمر بن الخطاب أخذ دبنة من الأرض فقال ليتني كنت هذه الدبنة، ليتني لم أغلق، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أكن شيئا مذكورا، ليتني كنت نسيا منسيا. وقال الحسن كان عمر يمر بالآية من ورده فيسقط حتى يعاد منها أياما. فما بالنا نسمع الآيات تلو الآيات في الصلوات وفي التلاوات، قلة من الناس من يتأثر له قلب أو تدمع له عين. وهذا رضي الله عنه وأرضاه الذي سبقت له بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كان يمر بالآية من ورده فيسقط ويغمى عليه ويعاد في بيته وهو مريض من أثر تلك الآية على قلبه ووجدانه. عرف رضي الله عنه ربه وعرف قدر نفسه فتواضع لله جل وعلا فرفع الله ذكره وأعلى شأنه. قال عبيد الله بن عمر بن حفص إن عمر بن الخطاب حمل كربة على عنقه فقيله في ذلك وهو يومئذ خليفة للمسلمين، فقال إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها. بويع بالخلافة فكان سيفا شديدا على أهل الباطل وسندا لأهل الحق لينا معهم. قام على الأرامل والأيتام فقضى لهم الحاجات وفرج عنهم الكربات. واسمع يا رعاك الله معي إلى هذا الموقف المؤثر الذي رواه عنه طلحة رضي الله عنه قال قال خرج عمر رضي الله عنه في ليلة مظلمة فرأيته فتتبعته حتى دخل بيتا ثم خرج. فلما أصبح الصباح يقول طلحة ذهبت إلى ذلك البيت فإذا فيه عجوز عمياء مقعدة لا تقدر على المشي. تتبع طلحة عمر بن الخطاب لما رآه يخرج ليلا فيدخل بيت عجوز من المسلمين أراد أن يعرف، أراد أن يقف على حقيقة ما يجري. لما أصبح الصباح ذهب طلحة إلى ذلك البيت فوجد فيه عجوزا مقعدة لا تقدر على المشي. فقال لها طلحة ما بال هذا الرجل، يعني ما شأنه يأتيكم؟ فقالت إنه يتعاهدني أن يقوم على شؤوني من مدة كذا وكذا بما يصلحني ويخرج عني الأذى. وأزيدكم من الشعر بيتا لكنه كلام لن يترك الله عز وجل نفعه بأي كان. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الذكرى إنما تنفع أهل القلوب العينة، القلوب المخبتة التي عرفت الله عز وجل وعرفت مراده. اسمعوا يا رعاكم الله إلى هذا الخبر العجيب. لما رجع عمر بن الشام إلى المدينة انفرد عن الناس، يعني جرح بنفسه عن الناس، انحرف عنه ليتفقد أحوال الرعية. رجع من الشام في رحلة برية، الواحد منا ترهقه السيارة على ما فيها من وسائل الراحة والكماليات، فكيف برحلة برية في قلب الجزيرة العربية المعروفة بشدة حرارتها وعرض طرقها؟ كان الأصل أن يفل إلى بيته، أن يرجع إلى بيته فيأخذ قسطا من الراحة، لكنه رضي الله عنه اعتزل الناس، اعتزل من جاء معه ليتفقد أحوال الرعية. فمر بعجوز في خيمة لها، مر بعجوز في خيمة فقصدها، فقالت العجوز يا هذا ما فعل عمر؟ قال عمر وهي لا تدري أنه عمر. قال قد أقبل من الشام سالما. فقالت لا جزاه الله خيرا. ولك أنت الآن تتخيل هذا خليفة المسلمين تخاطبه امرأة عجوز من عامة المسلمين فتقول لا جزاه الله خيرا. فقال عمر لم يعتز بنفسه ولا انتصر لها ولا قال أنا أمير المؤمنين فما بالك يا أمة الله تتطاولين على أمير المؤمنين، بل قال وهي لا تعرف شأنه ولا حاله ولا خبره. قال ولم؟ قالت لأنه والله ما نالني لما أصابني ما جاءني من عطائه منذ تولى أمر المسلمين دينار ولا درهم. فقال عمر وما يدري عمر بحالك؟ فاسمع أيها المسلول. قال عمر وما يدري عمر بحالك؟ أن له أن يدرك أن يعرف بحالك وأنت امرأة عجوز في طرف المدينة في خيمة منعزلة عن الناس. قالت وما يدري عمر بحالك وأنت في هذا الموضع؟ فقال سبحان الله والله ما ظننت أن أحدا يلي على الناس أن يتولى عليهم ولا يدري ما بين مشرقها ومغربها. فبكى عمر وقال وعمر كل أحد أفقه منك يا عمر حتى العجائز؟ قالت تعجبت كيف لرجل يتولى أمر المسلمين ولا يدري ما بين مشرقها ومغربها. فقال رضي الله عنه وعمر كل أحد أفقه منك يا عمر حتى العجائز؟ ثم قال لها يا أمة الله بكم تبيعيني غلامتك من عمر؟ يعني كما أعطيك مقابل حتى تتجاوزي وتصفحي عن عمر وهو إلى الآن إلى اللحظة لم يعرفها بنفسه. قال يا أمة الله بكم تبيعيني غلامتك من عمر فإني أرحمه من النار، يعني أخاف عليه من النار. فقالت لا تستهزئ بي يرحمك الله. فقال لست بهازل. فلم يزل بها حتى اشترى ظلامتها ب25 دينارا على أن تعفو عن عمر. فبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين. فوضعت العجوز يدها على رأسها وقالت ما سوءتاه شتمت أمير المؤمنين في وجهه؟ فقال لها عمر لا عليك يرحمك الله. ثم طلب رقعة من جلد يكتب عليها فلم يجد، فقطع قطعة من ثوبه وكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى به عمر من فلانة ظلامتها منذ ولي إلى يوم كذا وكذا ب25 دينارا فما تدعي، يعني هذه المقام، فما تدعي عند وقوفه في المحشر بين يدي الله فعمر منه بريء. شهد على ذلك علي وابن مسعود. ثم دفع الكتاب إلى أحدهما وقال إذا أنا مت فاجعله في كفني ألقى به ربي. فرحم الله عمر. الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا. وتأتي نهاية عمر بالموت كما هو سبيل كل حي سوى الله جل وعلا. فبينما عمر يصلي بالناس صلاة الفجر إذ طعنه أبو لكوة المجوسي وطعن معه 13 رجلا فقال عمر قتلني الكلب. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف وهو خلفه في الصلاة، فما عسى أن يقول أولئك الذين يناديهم منادي الله الصلاة خير من النوم وهم يبطون في نوم عميق، أما يخشون أن تقبض أرواحهم وهم على تلك الحال. لما طعن عمر ربى بيده إلى الخلف وقدم عبد الرحمن بن عوف ليتم بالناس الصلاة، وأهل المسجد لا يدرون ما يجري إلا من كان خلف عمر، غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، يتصورون أن عمر قد سهى في صلاته والرجل مطعون، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال عمر يا ابن عباس انظر من قتلني، فذهب ابن عباس ثم رجع فقال قتلك غلام مغيرة، رجل يقال له فيروز كافر كان يعمل عند المغيرة، فقال عمر قاتله الله لقد أمرت به معروفا، ثم قال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، فاحتمل إلى بيته وانطلق معه الصحب الكرام، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس به وقائل يقول أخاف عليه، فجاء إليه بلبيد يعني بشراب فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي إليه بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. يقول الراوي فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، فجاء شاب من الشباب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدل ثم شهاد مناقب، والله لو أن الإنسان عاش الدهر كله لم يدركها صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع صحبته عليه الصلاة والسلام بشارة لدخول الجنة، ثم قدم في الإسلام فقد كان ممن أسلم قديما، ثم لما ولاه الله عز وجل أمر المسلمين قام فيه بالقسط والعدل، فقال عمر وددت أن ذلك كفافا لا لي ولا علي، فلما أدبر الشاب يعني انصرف من مجلس عمر إذا إزاره يمس له، فقال عمر رد علي غلام، فقال ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى بثوبك وأتقى لربك، ثم دعا ابنه عبد الله فأمره بأن يقضي ما عليه من الديون، ثم أمره أن ينطلق إلى عائشة ليستأذنها في أن يدفن مع صاحبين، فأذنت له رضي الله عنها وأثرته على نفسها بالمكان، فقد كانت تتمنى أن تدفن بجوار زوجها وأبيها، لكنها قدمت وأثرت عمر، فلما رجع عبد الله وأخبر عمر الخبر قال عمر إن أنا قضيت يعني مت فاحملوني، ثم سفر يعني على عائشة فقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبين، فإن أذن فأدخلوني وإلى ردوني إلى مقابر المسلمين. قال عثمان أنا آخركم عهدا بعمر، دخلت عليه ورأسه في حجري ابني عبد الله، فكان يقول له ضع خدي على الأرض، فقال عبد الله فانخذ، هل تخذي والأرض إلا سماء؟ فقال عمر ضع خدي على الأرض لا أم لك. وسمعه يقول ويلي وويل أمي إن لم تغفر لي. حتى فاضت نفسه يا الله رجال رضي الله عنه وأرضاه رجال سمعت لهم كرامة الله وهم على الأرض. ومع ذلك يقول قائلهم في آخر لحظات ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي. هذا هو عمر الذي عجز نساء الدنيا أن تلد مثله وقصرت أرحامهم أن تخرج للأرض رجلا على شاكلته. أيها المؤمنون ما بلغ عمر وأصحابه ما بلغ إلا بهذا الدين الذي أعزنا الله عز وجل به. فمن أراد أن يدرك الركب فليأخذ بما أخذ، من أراد أن يدرك الركب أن يكتب الله له مرافقة النبي وأصحابه ومجاورة ذلك الجيل في جنات النعيم فليأخذ بما أخذ وليلتزم ما التزم، ومن يفعل ذلك فقد هدي إلى صراط مستقيم. فتشبهوا عباد الله، فتشبهوا إن لم تكونوا مثله، إن التشبه بالكرام فلا بد. قد يعجز أحدنا أن يكون مثل عمر أو على النصف من عمر، لكن يسعى جهده أن يقتدي بهم وأن يعتزي بأحوالهم وأن يحبهم وأن يجلهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى والنبي المجتبى بشرنا ببشارة عظيمة يوم قال المرء مع من أحب يوم القيامة. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم كان معه، ومن أحب أبا بكر كان معه، ومن أحب عمر كان معه، ومن أحب الفساق والفجار والممثلين والممثلات كان معه. المرء مع من أحب يوم القيامة. عباد الله ما أحوجنا في هذا الزمان إلى أن نعود إلى ما كان عليه ذلك الجيل، أفضل جيل وأمثل رعيل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وخص بهذه الدعوة الحاضرين والحاضرات، اغفر لأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا. اللهم اولع للمسلمين خيارهم في شر شرارهم، أمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اجمع شملنا وحد كلمتنا، أصلح ذات بيننا يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين كل عون وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى وقدس الرياض www.uskiskiuda.dz.